السلام عليكم. سامحوني، أنا عارف أني مقل في تنزيل القصص في القناة. مثل ما تعرفون احنا في الكويت إلى الآن عندنا حظر، والحظر يبدأ الساعة 9 مساء وما في وقت، واحد الصبح يروح يخلص مراجعاته ويرجع الظهر ينام شوي، وعلى ما يصحى على ما يعد قصة على ما ينشرها، يعني يحتاج وقت. لكن أوعدكم إن شاء الله بس يخلص الحظر، لو تبون 24 ساعة نزل لكم القصص، بس اصبروا علي لين إن شاء الله الأحد القادم تاريخ 30. سالفة اليوم، أنا بسألكم سؤال: في حياتكم مروا عليكم شخصيات يعني سيئة، سواء كان قيادي سيء، مدير سيء، أخو سيء، جار سيء، شنو حصل معاه بعدين؟ أكيد مرهن عليكم، لكن دائما نهايتهم سيئة. شخصية اليوم اللي فيها القصة ينقال لمحمد. محمد عايش في محافظة الداخلية التابعة لسلطنة عمان في عام 2001. هذا محمد عمره بالخمسينات، ورب العالمين معطيه قوة جسم مو طبيعية، ما شاء الله يهد الحيط. مالكم بالطويلة، محمد مو مخلي أحد إلا ضاربة ولا متشاجر معاه، ومستخدم هالأسلحة، سكاكين، مسدسات. الرجل ما عنده قلب وما يخاف من شيء، لكن سبحان الله ما يطيح إلا بناس ما تبي المشاكل. يعني عنده أخوانه دائما يظلمهم وماخذ حلالهم ويهينهم ويشتمهم، أكبر منه أصغر منه ما عنده حشيمة، جيرانه، عياله، المهم. ويجي ذاك اليوم ويقرر محمد إنه يزوج ولده بنت واحد من أهل المنطقة، وفعلا راحوا وخطبوها. صحيح أنهم ترددوا في البداية لأن الأبو اللي هو محمد هذا أخلاقه سيئة، لكن الولد كان في قمة الأخلاق اللي بيتزوج وما له ذنب في أبوه، لذلك وافق أبو البنت على الزواج وعطوه البنت، وتم العرس ومشت الأمور مستقرة. البنت كانت طاهرة من الفرحة لأن خلاص استقرت والله رزقها بولد حلال، لكن ما تدري أن عمها محمد هذا عايش وياها بنفس البيت وراح يقلب حياتها إلى جحيم. وهذا اللي حصل، محمد مو مخلي أحد بحاله. الحين ظهر أحد جديد في حياته اللي هي زوجة ولده، يوميا مسوي لها مشاكل، يشتمها ويهينها ويغلط عليها، وزوجها ساكت. زوجها يعرف أبوه راعي شر وأبوه ما يحترم أحد، ودائما يصبر زوجته، ما يخالف يا بنت الحلال، ما يخالف، هذا أبوي وأنا ما أقدر أطلع برا أسكن بروحي، وأبوي هذا متسلط، ما يخالف، أبوي الحين كبر وإن شاء الله الله يهدي، ومن هالكلام يحاول يصبر زوجته المسكين. شو يسوي؟ يوم من الأيام زعلت البنت خلاص، ما هي قادرة تحمل الإساءات والإهانات اللي قدمها لها عمها محمد، راحت بيت أهلها. قام الولد يبي يروح حق أهل زوجته عشان يراضيهم، امنع أبو محمد، قال خلها تولي، اشتبي فيها، خلها قاعدة عند أهلها. قال حاضر يا يبا، سكت. بعد شهر شهرين فجأة ويقول لمحمد، يقول حق ولده: يلا امش، خروح حق أهل زوجتك علشان نرجع زوجتك لك. استغرب الولد، ما هي عادته محمد، يعني هو يدور الطلايب وهو يدور المشاكل، فاستغرب منه ولده أنه يبي يصلح بينهم. قال جزاك الله خير يا يبا، وفعلا راح مع ولده حق بيت أهل زوجته، لكن النية كانت قشرة. الرجال ناوي انه يسبهم ويغلط عليهم ويهينهم ويسوي لهم مشاكل، وهذا اللي حصل. ما خلى كلمة شين الا قالها، ما خلى واحد فيهم الا مسكه من دشداشته ومن ملابسه، وكان يبي يضربهم وحالته حالة، والناس تدخل بينهم وتفرق. قال لهم الحين تجيبون البنت غصبا عليكم، احنا دافعين لها مهر وغصبا عليكم ترجع حق زوجها، ولا قسم بالله لاشتكي عليكم وبهذلكم في المحاكم ومن هالامور وما خليكم، واللي يطلع برا بابكم امسكه واضربه. لا حول ولا قوة الا بالله، يا من شرالة من حلال علة. فعلا هذه النساء بالقشرة، لكن بالعين الموس. البنت مسكينة يعني قالت يا يبا خلاص خلني ارجع وياهم، خلاص مهما كان زوجي محترم والخطأ مو من زوجي من ابوه، لكن شكوى لله يا يبا خلاص انا برجع. وفعلا رجعت البنت الى بيت زوجها مع عمها محمد. محمد بالعربي أسوأ اخلاق انسان ممكن يمر عليك، ما يتأخر في الكلمة السيئة ولا في مدة الإيد ولا أنه يظلمك وياخذ حلالك. وراحت الأيام وجدت الأيام، والبنت صابرة والولد صابر وعائلته كلهم صابرين عليه. قام محمد واستلف من أحد التجار مبلغ كبير من المال، يبي يرمم فيه البيت، وعنده مزرعة حوالين البيت يبي يضبطها ومن هالأمور هذه. وفعلا التاجر أخذ عليه ضمانات وسلفه المبلغ وحل عليه الدين، يعني جاء اليوم اللي لازم يسدد. محمد قام يتهرب، كل ما اتصل عليه الرجال قال إن شاء الله بكرة، إن شاء الله أسبوع الجاي، إن شاء الله الشهر الجاي. التاجر زهق، قال له يا محمد أنا وثقت فيك وعطيتك، ويوم جيتني كنت مكسور وترجاني وما قلت لا وعطيتك الفلوس، الحين لما أجي أبي فلوسي تسوي فيني هالحركات وتأجل فيني وكذا. قال له أصبر علي وكذا. التاجر سوى ما خلى أحد يعرف محمد إلا كلمه علشان يكلم محمد، لكن محمد مو محترم أحد، كل ما كلم أحد قام يغلط عليه ويشتمه، أنت مالك شغل ولا تتدخل، لا تخليني أهينك أو لا أغلط عليك. وراحت الأيام، والتاجر كل يوم والثاني يتصل على محمد يحاول فيه، الرجل ما له خلق يروح المحكمة وقضايا وكذا، هذا باله طويل والتاجر عنده أشغال ما هو فاضي. ويوم الأيام قرر محمد انه ينهي هالمشكله هذه، ويتصل على التاجر ويقول له يبا جزاك الله خير ويعطيك العافيه وتعال استلم فلوسك بالكامل، لكن انا عندي شرط. قال له شنو؟ قال له تيجي تعيش عندي علشان بكرمك وبعطيك فلوسك. قال له تاجر يا ابن الحلال جزاك الله خير، انا ما ابي لا عشاء ولا ابي اني اضايقك بشيء، عطني فلوسي وجزاك الله ألف خير. قال لا والله أبد، هذا شرط، لازم تجيني البيت وأسوي لك عشاء علشان أبكرمك مثل ما أنت صبرت علي صراحة. التاجر يبي فرق محمد، ما يبي يشوفه رجال راعي مشاكل. قال إن شاء الله حاضر. متى؟ قال له اليوم الفلاني. ويحضر التاجر إلى بيت محمد ومعاه اثنين من اخوانه. محمد كان يعتقد ان التاجر راح يجي بروحه، استغرب لما شاف اخوان التاجر الاثنين معاه. هني تلخبطت معاه الخطه. شنو خطته محمد الاكشر؟ الرجل كان ناوي نيه شينه في التاجر. وفعلا قعدهم في المجلس اللي حاطه عند البيت، وجاب لهم هالعشاء وتعشوا وسوالف ويا هلا ويا مرحبا. المهم بعد ما خلصوا العشاء ويطلب محمد من التاجر انه يطلع معاه برا المجلس علشان يعطيه فلوسه. قال له امش خل نروح نتمشى شويه في الحديقه اللي عند البيت من ورا البيت، منها اوريك المزرعه اللي انا اشتغلت فيها ومنها بعطيك فلوسك. قال له التاجر تم، خلكم يا اخواني هني قاعدين في المجلس، انا بروح ويا محمد نتمشى نشوف المزرعه وبخلص شغل معاه وارجع. قالوا له اوكي، ويروحون يتمشون الى الحديقه المزرعه اللي حاطها محمد خلف البيت. اول ما دخلوا عاد بين النخل وكذا وابتعدوا عن المجلس، ويطلع محمد السكين اللي كان مخبيها في جيبه وعلى طول ويسد الطعنه في صدر التاجر، وحاط ايده على فم علشان لا يصرخ وعلشان اخوانه لا يسمعون صوته، وما تركه الا لما فارق الحياه. قام وحط عليه سعف النخل اللي كان موجود في المزرعه علشان يخفي الجثه، وتخبى وراء احد النخيل اللي عنده، يدري ان اخوان التاجر الحين راح يفقدونه ويحسون انهم تاخروا فيجون يدورون على اخوهم. وفعلا ويقومون الاخوان الاثنين ويروحون للمزرعه يبي يشوفون اخوهم ليش تاخر مع محمد، كانوا بيشوفون بس المزرعه وياخذون فلوسهم يعني. المهم يدخلون المزرعه ويدورون وينهم هذول وين راحوا، ويطلع لهم محمد من وراء احد النخل ومعاه السكين وعلى طول، ويمسك واحد فيهم ويقطع بالسكين. الثاني حاول انه يهرب الا ان محمد قدر يمسكه، وهم مساكين عزل ما عندهم لا سلاح ولا شيء، وكذلك يطعن في السكين الى ان تأكد انهم ماتوا. قام خباهم بالمزرعة وحط عليهم سعف النخل ودخل بيته وهو كله دم. يوم شافته زوجته وتنجن، شو مسوي يا محمد؟ قال ذبحت التاجر مع اخوانه وافتكيت منهم وتخلصت من الدين اللي علي. يخرب بيتك يا محمد، الحين انت كنت مطلوب فلوس، الحين انت مطلوب دم، اللي سويته هذا جريمة يا محمد، انت تكلم جد؟ قال اي والله. قالوا لا، خلونا نلحق عليهم يمكن فيهم نفس، نلحق عليهم نسعفهم. وتقوم زوجته وتبلغ العمليات، الحقوا علينا في عندنا مصابين في مزرعة بيتنا. وجوا راد رجال الأمن والإسعاف، شالوا واحد فيهم كان في الرمق الأخير ها فيه نفس، أما الأثنين كانوا هذول متوفين، وجابوا الطب الشرعي وشالوا الجثث، وتم إلقاء القبض على محمد بجريمة القتل. حتى الثالث الأخ الثالث للتاجر توفى أول ما وصل إلى المستشفى، وهني محمد صار مطلوب في جريمة قتل ثلاث أخوان. راحت الأيام وبدت المحاكمات، وقاموا عاد عيال محمد يترجون العالم علشان يروحون جاهية حق أهل التاجر، ما لقوا اللي يوقف ويا محمد. كل ما يكلمون أحد يطلع محمد أصلاً اللي يا انه ضاربه يا انه شاتمه يا انه مسوي فيه شيء. حاولوا عياله باي طريقه باي وسيله ما نفع، ولا تنازلوا اهل التاجر، وتم الحكم عليه بالاعدام، وتم اعدامه في عام 2002. وهني انتهت قصه محمد راعي المشاكل، الله يغفر له ان شاء الله. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.